أولئك هم المؤمنون حقا. خطبة جمعة الشيخ سمير عبداد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نسخ الآثار وكتب الآجال، فالسر عنده علانية، والغيب لديه شهادة، الحلال ما أحللت ربنا، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والحكم حكمك، والأمر أمرك، وأنت الله. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله جل وعلا بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، وداعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً، فبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح لأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله على محمد في الأولين، وصلى الله على محمد في الآخرين، وصلى الله على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة إلا هي وصاحبها في النار. أيها المؤمنون، يقول الله جل وعلا في كتابه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ذكر جل وعلا في هذه الآيات 5 خصال وصفات للمؤمنين توجب علو الدرجات وتكفير السيئات ورزق كريم من فاطر الأرض والسماوات. أما الصفة الأولى التي وصف الله جل وعلا بها المؤمنين في هذه الآيات، أنهم يعيشون حالة الوجل والخوف في قلوبهم عند ذكر الله جل وعلا، فهم قد وصلوا إلى منزلة ومرتبة متقدمة من اليقين والمعرفة بالله جل وعلا، بحيث أنهم عندما يذكر اسم الله جل وعلا بحضرتهم تداخلهم رهبة وخشية. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت ورهبت فأوجبت لهم خشية الله تعالى انكفافاً عن المحارم، فإن خوف الله سبحانه وتعالى أكبر علاماته أنه يحجب صاحبه عن الذنوب. والخوف عباد الله عند المؤمنين الذين هم المؤمنون حقا ليس خوفا فقط من عقاب الله جل وعلا أو عذابه، لأنهم وقعوا في شيء من التقصير في فرائضه أو التعدي لمحارمه، بل سبب خوفهم وخشيتهم هو استشعارهم لعظمة الله جل وعلا، فخوفهم مقرون بعلم أوجب لهم خشية الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية عباد الله، الخشية من الله قد تصل ببعضهم أنه إذا استشعر عظمة الله جل وعلا يغيب عن الوعي، ويصدق ذلك كما في الخبر الصحيح الذي قصه الله علينا في كتابه عن موسى عليه السلام، إذ قال جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ هذه الآية: ألم يأذن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الآيات هي الآيات، والعظات هي العظات، لكن القلوب غير القلوب. يقول نافع مولى بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن صاحبه وعن الصحابة أجمعين، قال: كان ابن عمر إذا قرأ هذه الآية: ألم يأذن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يبكي حتى يغلبه البكاء. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عليه رحمة الله عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قلت ليزيد: ما لي أرى عينيك لا تجف؟ قال: يا أخي، إن الله توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النار، والله لو وعدني أن يسجنني في الحمام لكان حرياً أن لا يجف لي دمع. والله يقول: ومن أصدق من الله قيلا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بكى الحسن البصري فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يباري. قال: أخاف أن يطرحني في النار غدا ولا يباري. ولهذا عباد الله، من خاف واشتد وجله من ربه في الدنيا يأمن يوم الفزع الأكبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. رواه ابن حبان. قال الحسن البصري: لقد مضى بين أيديكم أقوام لو أن أحدهم أنفق عدد هذه الحصى لخشي أن لا ينجو من عظم ذلك اليوم. وهذا معاذ بن جبل. معاذ بن جبل أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام. لما حضرته الوفاة جعل يبكي. منا من يبكي أي والله عند وفاته، إذا حلت السكرات، إذا دنت لحظات الرحيل، إذا أزم التحويل، إذا أيقن بالنقلة من هذه الدار إلى تلك الدار. منا من يبكي، منا من يبكي على ضوء وقصور، ومنا من يبكي على بنين وبنات، ومنا من يبكي على أخوات وزوجات. فمن منا يبكي من هول الوفادة على الله جل وعلا؟ قال وهو يبكي، قيل له: أتبكي وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت وأخذوا يعبدون مناقبه وفضائله؟ فقال: ما أبكي جزعا من الموت، والله ستبكي، والله الذي لا إله غيره ستبكي إن لم تبكي ندما على عيوبك، ستبكي حسرة على خيرك وتقصيرك في جنب ربك، والله ستبكي. قال: ما أبكي جزعا من الموت، انحل بي، ولا دنيا تركتها بعدي، ولكن هما قبضتان، قبضة في النار وقبضة في الجنة، فلا أدري في أي قبضتين أنا. أما الصفة الثانية التي وصف الله جل وعلا بها المؤمنين حقا في هذه الآيات، فهي قوله تبارك وتعالى: وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. ووجه ذلك أنهم يلقون السمع، أي نعم يلقون السمع لكلام ربهم جل وعلا. أجل المواعظ وأبلغ العظات كلام رب البرية. المؤمنون حقا يلقون السمع، سمع قلب لا سمع أذن، بكلام ربهم جل وعلا، ويحضرون قلوبهم لتدبره، فعند ذلك يزيد إيمانهم، لأن التدبر عباد الله من أعمال القلوب، ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه، أو يتذكرون شيئا كانوا قد نسوه، أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخير، أو اشتياقا إلى كرامة ربهم، أو وجلا من العقوبات، أو انزجارا من المعاصي، وكل ذلك لعمر الله مما يزيد به الإيمان. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ عليك. فقال ابن مسعود: قلت يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية، لطالما قرأناها، لطالما كررناها، فأحدث نفس الأثر الذي أحدثته في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: فقرأت عليهم سورة النساء حتى أتيت قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. يقول ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تدلفان. وهذا النوع من التأثر هو الذي ذكره الله جل وعلا عن المؤمنين من أهل الكتاب فقال: وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين قال ابن القيم رحمه الله قراءة آية بثلاث مرات وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى في حصول الإيمان وتذوق حلاوة القرآن. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم علينا ابن حصن فنزل على الحر على أخيه الحر بن قيس، وكان الحر بن قيس من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر. القراء هم فقهاء الصحابة، هم علماؤهم. كان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فالذي يقدم الإنسان ليس ماله ولا جاهه ولا سلطانه، وإنما علمه وفقهه في دين الله جل وعلا. فقال عيينة لابن أخيه، قال: يا ابن أخي، إن لك وجها، لك مكانا وجاه عند هذا الأمير، يقصد عمر بن الخطاب، فاستأذن لي عليه حتى أدخل عليه. قال: سأستأذن لك. يقول ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. فلما دخل عيينة على عمر قال: يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجسد، يعني لا تعطينا الكثير، ولا تحكم بيننا بالعدل. فرضي عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهم أن يوقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، قال الله جل وعلا لنبيه: خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا لمن الجاهلين. يقول: والله ما جاوزها عمر حين تلاها، يعني ما جاوز عمر هذه الآية حين تلاها عليه الحر، لأنه كان وقافا عند كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه كان يتأثر بكلام ربه تبارك وتعالى، لأنه كان ممن يزداد إيمانا على إيمان إذا تليت عليه الآيات والعظات. ومن صفات المؤمنين أيها المؤمنون أنهم على ربهم يتوكلون، أي يعتمدون على ربهم وحده جل وعلا لا شريك له في جلب منافعهم ودفع مضارهم الدينية والدنيوية. فعن أبي قدامة الرملي قال: قرأ رجل على هذه الآية: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فأقبل علي سليمان الخواص فقال: يا أبا قدامة، ما ينبغي بعد هذه الآية لعبد أن يلجأ إلى أحد بعد الله تبارك وتعالى؟ قال: انظر كيف قال الله سبحانه وتعالى، قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فأخبر جل وعلا أنه لا يموت وأن جميع خلقه يموتون، ثم أمر بعدها جل وعلا بعبادته فقال: وسبح بحمده. ثم أتبع ذلك بقوله: وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فأخبر جل وعلا أنه خبير، والتوكل عباد الله هو الاعتماد على الله جل وعلا والثقة به في نيل المطلوب وتحقيق المرغوب بعد بذل المستطاع من الأسباب، وأن يعتقد العبد بأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله جل وعلا الذي بيده مقاليد كل شيء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اسمع معي يا رعاك الله، اسمع معي يا عبد الله إلى هذا الخبر من خبر الماضي، لتعلموا يا رعاكم الله إلى أثر التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه في تحقيق المرغوب ودفع المرهوب. لما فتح عبد الله بن علي العباسي دمشق، قال لما فتح عبد الله بن علي العباسي دمشق قتل في ساعة واحدة 36,000 من المسلمين في ساعة واحدة، وأدخل بغاله وخيوله إلى المسجد الأموي المسجد الكبير، ثم جلس للناس فقال للوزراء هل يعارضني أحد؟ قالوا لا. قال فهل ترون أحدا سوف يعترض عليه؟ قالوا إن كان فالأوزاعي، إن كان من أحد سوف يعترض عليك فالأوزاعي، وهو محدث فحل بل أمير المؤمنين في الحديث أبو عمر كان زاهدا عابدا. فقال هذا الأمير قال تعالوا به، فذهب الجنود للأوزاعي، فلما بلغوا منزله ما تحرك ولا تأثر، فقال يريدك عبد الله بن علي، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، وما أحوجنا أن نقول أبدا، ما أحوجنا في هذا الزمان أن نذكر ضعفنا وافتقارنا وعزنا لربنا تبارك وتعالى، ونحن نرى ما يذمع العين ويذمي القلب ويبزع الإحشاء في زمن نحن نرى فيه دماء إخواننا تهراب وأعراض تندهل وبلاد تدمر ودين يحارب. فحسبنا الله ونعم الوكيل. أتدري ما معنى أن تقول؟ أتدري معنى أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ ما معنى أن يقول الضعيف الفقير العاجز المظلوم حسبي الله ونعم الوكيل؟ معناها أنه قد رفع القضية من الأرض إلى رب السماء. قال الأوزاعي حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم قال للجنود انتظروني قليلا، فذهب فاغتسل ولبس أكفانه تحت ثيابه لأنه يعلم أن المسألة موت أحمر دمار وخراب. ثم قال لنفسه الآن يا أوزاعي، الآن يا أوزاعي آن لك أن تقول كلمة الحق لا تخشى في الله لومة لائم. فدخل على هذا السلطان الجبار، يقول الأوزاعي وهو يحدث ويخبرنا هذا الخبر وهو يحدثنا عن هذه القصة، قال وانظر يا رعاك الله، وهذا لب الموضوع ومقصده، فتأمله يا رعاك الله. قال فدخلت فإذا أساطيل من الجنود صفان قد سلوا السيوف، فدخلت من تحت السيوف، صف عن اليمين وصف عن الشمال، قد سل الجنود سيوفهم، فدخل رضي الله عنه ورحمه من تحت السيوف. قال حتى بلغت إليه وقد جلس على سرير وبيده خيرزان وقد انعقد جبينه عقدة من الغضب، رأى عليه ملامح الغضب. قال فوالله إذ رأيته لكأنه أمامي ذباب، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فما تذكرت وقد رأيته أحدا لا مالا ولا زوجا، وإنما تذكرت عرش الرحمن إذ برز للناس يوم الحساب. يقول الأوزاعي فقال لي يا أوزاعي ما تقول في الدماء التي أرقناها وأهرقناها؟ فقال الأوزاعي حدثني فلان عن فلان عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإن كان من قتلتهم من هؤلاء فقد أصبت، وإن لم يكونوا منهم فدماؤهم في عنقك. يقول الأوزاعي: فنكث بالخيرزان ورفعت عمامتي أنتظر السيف، ورأيت الوزراء يستجمعون ثيابهم ويرفعونها حتى لا يصيبهم الدم. فقال الأمير المتجبر: وما رأيك في الأموال؟ فقال الأوزاعي: إن كانت حلالاً فحساب، وإن كانت حراماً فعقاب. فقال الأمير: خذ هذه البذرة، وهي كيس الذي يجمع فيه المال. قال: خذ هذه البذرة، كيس مملوء من ذهب. فقال الأوزاعي: لا أريد المال. فغمزني، يقول الأوزاعي، فغمزني أحد الوزراء، يعني خذها لأنه يريد أدنى علة ليقتل، خذ منه هذه البذرة، فهو يريد أدنى علة ليسفك دمك. يقول: فأخذ الكيس ووزعه على الجنود حتى بقي الكيس فارغا، فرمى به وخرج. فلما خرج قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قلناها يوم دخلنا وقلناها يوم خرجنا. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم، إنه التوكل على الله جل وعلا. يقول هذا الأمير عبد الله بن علي العباسي، يقول: كنت كلما مررت بقبر الأوزاعي والله ما خفت أحدا في هذه الدنيا من رجل كهذا الرجل الذي أمامي في هذا القبر، لقد رأيته يدخل علي وكأنه أسد. الأوزاعي يرى الأمير المتجبر أهون من الذباب، وهذا الأمير المتجبر الطاغية الذي سفك الدماء واستحل الأعراق يرى الأوزاعي أسداً. أي والله إنه أسد الله، وأسد رسول الله، وأسد المؤمنين، وأسد الأخيار المتقين. متى توكل على الحي الذي لا يموت؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، واذكروه يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله، الحمد لله ولي المؤمنين والمؤمنات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاطر الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، ختم الله به النبوة والرسالة. أما بعد، أيها المؤمنون، فمما وصف الله جل وعلا به المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة فرائض ونوافل، يقيمونها بأعمالها الظاهرة والباطنة. وقد عظم الله جل وعلا وعظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن الصلاة، بل رفع ذكرها وعلى قدرها، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولا تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. حديث صحيح. وفي حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. ومن صفات المؤمنين عباد الله أن الله جل وعلا امتن عليهم فجعلهم مما رزقهم ينفقون، ينفقون النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات، وعلى الزوجات والأقارب وما ملكت أيمانهم، والمستحبة في جميع طرق الخير وسبل البر والصلاة. فلا يدعون مسلكا يرضي الله جل وعلا الا وانفقوا فيه، لم يدعوا طريقا يتقرب الى الله جل وعلا من خلاله الا وانفقوا اموال اناء الليل واطراف النهار يرجون ما عند الله تبارك وتعالى. اولئك عباد الله هم المؤمنون حقا، الذين اتصفوا بهذه الصفات هم المؤمنون حقا، لانهم جمعوا بين الاسلام والايمان، بين الاعمال الظاهره والباطنه، بين العلم والعمل. واما جزاؤهم فقد قال تعالى لهم درجات عند ربهم، اي درجات عاليه في الجنه بحسب اعمالهم، ذلك ان دخول الجنه بفضل الله تبارك وتعالى، والمنازل فيها بالعدل، فمنزلة الرجل فيها، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، منزلة الرجل فيها تكون بحسب عمله في هذه الدار. لهم درجات عند ربهم ومغفرة، مغفرة للذنوب، تكفير للسيئات، إقالة للعثرات، ورزق كريم، وهو ما أعده الله جل وعلا مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، أن يجعلني وإياكم من المؤمنين حقا وصدقا. اللهم أحيني وإخواني على الإيمان والإسلام، واحشرنا مع خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا وفضلائنا، اللهم احفظ الجزائر من كل شر وسوء، واحفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح ولي الأمر في هذه الديار. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه وتذكره به. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم وفقني وإخواني لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، ولا تؤاخذني وإخواني بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. أسألك اللهم لي ولإخواني الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقني وإخواني حبا وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. نسألك إلهنا وسيدنا ومولانا محبة نبيه واقتفاء أثره والعمل بسنته والذود عن حياض دعوته. اللهم اسقنا يوم العرض عليه شربة من يده، اللهم اجمعنا به ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. إلهنا إلهنا لسنا قياء فننفصل، ولا براء فنعتذر، ولكننا خلق من خلقك وعبيد من عبيدك، فقراء لله. نسألك إلهنا بأحب أسمائك إليك وأعظمها زلفى لديك، ألا تفض جمعنا، ألا تفض جمعنا إلا وقد أعتقت رقابنا وكتبت منازلنا في الفردوس الأعلى من الجنة، يا من لا يعجزه شيء. اللهم اللهم كما رضينا بك ربا فر بنا عبيدا. اللهم إن الملوك قد قام على أبوابها حجابها وحراسها، وليس على بابك أحد من خلقك، فأنت ربنا لا نشرك بك شيئا. نسألك مغفرة تمحي بها ما كان منا من السيئات، وتعظم بها الحسنات، وترفع بها الدرجات. اللهم لا تصد هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اجعلني يا ربي وإخواني ممن سبق لهم من ربهم الحسنى، فهم عن النار مبعدون. اللهم إني أسألك لنفسي ومن وافقني الرغبة بإخواني شهادة في سبيله، شهادة في سبيله. اللهم إني أسألك لنفسي ومن وافقت رغبته رغبتي من إخواني أن تختم عمري ميتة في سبيله وشهادة في ذاته. اللهم إن لم تقبض روحي شهيدا في سبيلك فاقبضها وأنا ساجد بين يديك أنا وإخواني يا رب. اللهم يا رب، اللهم يا رب، عظم الرجاء فيك، عظم الرجاء فيك يا رب، يا رب. إننا مظلومون، إننا حزنا مهمومون ومكروبون. اللهم فرج عنا، اللهم فرج عنا يا رب العالمين، يا من لا يعجزه شيء، يا من هو على كل شيء قدير، يا من هو بالإجابة جدير، يا من إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ارحمنا يا رب برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم كن، اللهم كن للمستضعفين من المسلمين كلهم يا ربي، كلهم يا ربي عونا وظهيرا ومؤيدا نصيرا يا ربي. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، وتجاوز عنا فإنك علينا قادر. اللهم تقبل من محسنينا وتجاوز عن مسيئنا يا رب. لا رب لنا على كفنك هو، ولا إله لنا سواك فنرجوه. نسألك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من هو على كل شيء قدير، أن ترضى عنا وتغفر لنا وتتجاوز عنا. أسألك اللهم، أسألك اللهم باسمك الأعظم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رضيته. يا رب إن وددتنا كن هذا الذي ندعوه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى في الرياض الجزائر www.uskihuda.dz.